عساني ما اختلف ويبان في عيني، تجيني بكل برود الكون وتسلم، يصافح كل حكي كله في يديني. كنت في كل لحظة حب في سنيني.